هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. يسأل المستمع الكريم ضياء الدين كامل ثابت من أسيوط الفتحة العصارة عن قائل هذين البيتين من الشعر وفي أي قصيدة أو مناسبة، ويقول في رسالته: من الواضح أن قائلهما يتحدث عن امرأة، فمن هي وهل لها أهمية معينة؟ البيتان هما: فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. قبل الإجابة لا بد من تصويب البيت الأول من البيتين موضع السؤال، لأنه ليس على هذه الصورة، لكنه في ديوان المتنبي هكذا: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال. وهناك رواية أخرى للبيت: ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. البيتان من قصيدة شهيرة لشاعر العربية أبي الطيب المتنبي، يرثي بها والدة سيف الدولة الحمداني أمير دولة حلب، وقد ورد خبرها إلى أنطاكيا، حيث كان المتنبي في جماد الآخرة سنة 37 هجرية. فهي قصيدة عزاء من المتنبي إلى سيف الدولة، والمتنبي ليس في حاجة إلى تعريف، فقد قيل عنه من قديم: شاعر ملأ الدنيا وشغل الناس. وكان وجوده في بلاط سيف الدولة طيلة أكثر من 9 عصرا ذهبيا للشعر العربي، أبدع فيه المتنبي فرائده وروائعه المسمى بالسيفيات نسبة إلى سيف الدولة، الذي رأى فيه المتنبي نموذج الأمير الفارس الشاعر العربي الذي يتميز بشجاعته وفصاحته وتذوقه للشعر. من هنا كان تقدير سيف الدولة لشعر المتنبي ووضعه في أرفع مكان، وهو الأمر الذي تسبب في غيرة بقية الشعراء في بلاط سيف الدولة ونجاحهم آخر الأمر في إحداث الوقيعة والجفوة بين الأمير وشاعره، فكان خروجه من حلب وتوجهه إلى مصر حيث كان حاكمها هو كافور الإخشيدي، وشتان بين الرجلين سيف الدولة وكافور. والمتنبي يستهل قصيدته بخلاصة خبرة الحياة في مواجهة الموت، وكأنه يقدم حكمته ونصيحته لسيف الدولة وهو في موقف الحزن العظيم لفقد أمه، قائلا: نعد المشرفية والعوالي، المشرفية هي الرماح والعوالي هي السيوف، وتقتلنا المنون بلا قتال. ثم يقول: ونرتبط السوابق مقربات، وما ينجينا من خبب الليالي. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، نصيبك في حياتك من حبيب، نصيبك في منامك من خيالي. ثم يقول: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فصرت إذا أصابتني سهام فكسرت النصال على النصال، وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بأن أبالي. ثم يقول المتنبي: صلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال، على المدفون قبل الترب ثونا وقبل اللحد في كرم الخلال. ثم يجيء البيتان موضع سؤال المستمع الكريم في سياق القصيدة عندما يقول المتنبي: ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، أو ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وبعدهما يقول المتنبي وقد عاد إلى ما اعتاده من صور الحكمة: وأفجع من فقدنا من وجدنا قبيل الفقد مفقود المثال، يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد، وكل عام وأنتم بخير. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.